في مسجد مثل مسجد الخلفاء في وجود النساء في مسجد مستقل، هل خير صف النساء أولها أو آخرها؟ النووي رحمه الله بيقول في الحالة دي خيرها أولها، ولكن يعني الكلام فيه احتمال، لأن المرأة مأمورة بأن تبقى في بيتها ما أمكن ذلك، فكونها تيجي متأخرة أو تبقى بعيدة عن الرجال ما أمكن فده أفضل. إذا كانت هي منفصلة تماما، أنا أرى أن مسجد الخلفاء الباب بتاعه قريب، فكل لما لو هي جت ورأت يبدأ الصف من الآخر يكون أولى.